حذف قال رب العالمين فوجد عبدا من عبادنا، وهذه إضافة تشريف وعلو وظهار لمقام عال للخضر، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. جمع الله لهذا العبد الصالح ما بين الرحمة والعلم، والناس اليوم أحوج ما يكون من تصدر منهم للتربية والتعليم أن يجمع ما بين الرحمة والعلم. الله عز وجل يقول الرحمن علم القرآن، فقبل أن يذكر جل وعلا أنه علم القرآن افتتحت الصورة باسم عظيم لله دال على سعة رحمته هو الرحمن. وحاجة كل من يمن الله عليه بالهداية وبالعلم وبالنظر والتأمل في كتاب الله، حاجته إلى أن يتوخى تلك الرحمة، وهو يغير في أهل بيته، وهو يغير في أسرته أو مجتمعه أو حيه أو دولته أو حتى في الأمة كلها، أن يستصحب جانب الرحمة وهو يعلم، حتى يشعر الناس بأنه لا يعلمهم إلا شفقة بهم ورحمة عليهم. ولهذا قال الله في وصف خير أنبيائه وسيد رسله بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا مع هذه معان سامية، كل من يدعو إلى الله في المقام الأول أولى وأحرى أن يتحلى بها.